هي أديبة وفنانة وسيدة مجتمع وصاحبة صالون ثقافي مهم، بل فوق كل هذا هي عاشقة للسفر والترحال، مما أضفى على شخصيتها وحياتها أبعادا كثيرة، كما أضفى عليها ثراء وخصوبة وغنى ومعرفة. إنها الأديبة الفنانة الدكتورة لوتس عبد الكريم، صاحبة ورئيس تحرير مجلة الشموع التي أسسها الكاتب الصحفي الراحل أحمد بهاء الدين. دكتورة لوتس عبد الكريم، أهلا بحضرتك على أثير البرنامج العام. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. عاشوا معي هو أحدث إصدارات حضرتك الثقافية، والتي تحدثت فيه عن شخصيات عشت معها وعاشوا معك، التقيت بهم وتعرفت عليهم وتعلمت منهم وربما تعلموا من حضرتك الفلسفة وراء اختيار هذا العنوان. والله لا أظن إن الفلسفة هي الأساس، هي العشرة والتجاوب والثقافة وجه عام. نعم. دفعتني لحب هؤلاء الأدباء، وأقول عاشوا معي لأنني يعني فعلا ظللت زمن طويل جدا على صلة بكل منهم، بعد إعجابي منذ طفولتي أو أقول منذ نشأتي بأدبهم وفلسفتهم وقصصهم. كنت أقرأ كثيرا وأنا طفلة، ثم وأنا ناضجة، ثم وأنا في الجامعة، وتعرفت إلى هؤلاء الأدباء والكتاب شخصيا. نعم. من وجهة نظر حضرتك، هل هناك اختلاف بين أدب الاعتراف وأدب السيرة الذاتية؟ كيف يكون أدب الاعتراف بدون السيرة الذاتية؟ نعم. أو العكس. السيرة الذاتية هي في حد ذاتها اعتراف. نعم. فكلاهما صنوان. يعني سيرة ذاتية أو اعتراف نفس الشيء، يعني توحي بنفس المعنى. لكن أنا أقصد، هل في أدب الاعتراف إلى أي مدى يمكن للأديب أن يبوح بكل أسراره؟ إلى أي مدى؟ لا أظن هناك مدى بعيد. فالأديب لا شك يفضل أن يحتفظ ببعض أسراره الشخصية، ولكن مع مداومة العشرة والصداقة والاختلاط لابد أن يبوح ببعض ما حرص على إخفائه. نعم. مع أصدقائه، مع ناس يثق فيهم، مع أقرب الناس له. نعم. أو بدافع من الإلحاح. سيراتي وأسرارهم وعاشوا معي، أعتقد أن هذا لونا من أدب السيرة الذاتية، من جانب الالتصاق والمعرفة بهؤلاء الشخصيات. لكن أين السيرة الذاتية للدكتورة لوتس عبد الكريم؟ السيرة الذاتية التي تحدثت فيها عن الميلاد والنشأة والطفولة والشباب، هل هناك مشروع قادم يحوي هذه السيرة الذاتية الخاصة؟ يا فندم، أنا أصدرت كتاب عن سيرتي. نعم. كتاب عن السيرة الشخصية بعنوان رحلة البحث عني. نعم. حضرتك تناولت فيه كثيرا من طبعا شؤون سيرتي الذاتية منذ ولدت. نعم. أسرتي وتعليمي وسفري وزواجي ثم دراساتي في الخارج. نعم. كلها وزياراتي للأماكن الخاصة والعامة والبلاد الغريبة التي لم يزورها أحد، واختلاطي بفئة معينة من المجتمع، المجتمعات العالمية كلها. أنا نعم. عشت في أوروبا كلها، وعشت في اليابان وفي الشرق الأقصى، وتعلمت منهم الكثير، وصادقت الكثير، والتقيت بملوك وأباطرة وأمراء ووزراء ويعني وشخصيات عامة هامة في كل دولة. دكتورة لوتس، صداقتك الفريدة بالملكة فريدة كيف انعكست على حياتك وإبداعك، وكيف انعكست أيضا على حياتها وفنها؟ ملكة فريدة كانت وحيدة ولم يكن يقترب منها إنسان، كانوا يخشون الاقتراب منها، وكانت تعيسة لأنها من ملكة عاشت في قصور وعز وأبهة ومجد، إلى إنسانة يعني يصعب علي جدا أن أقول إنها فقيرة. أنا كنت بحبها منذ طفولتي وأنا أسمع عنها كملكة، وملكة ملكة مثقفة ورقية وجميلة ومؤدبة ومثقفة جدا. هل كان لقاء حضرتك بها بمحض الصدفة؟ محض الصدفة. أول لقاء لي بها كان في باريس، فطبعا ده استحضرت معه كل تاريخها وصورها في الماضي وعرفت شكلها إيه. فحين التقيت بها في مصر ما كانتش غريبة علي، اقتربت منها وحدثتها، وكانت متهيبة في البدء، كانت خايفة، من أنت وهل تعرفينني وكده. فالحقيقة اقتربت منها جدا لما وريتها المجلة، احنا نتحدث عن الفن، فشعرت بالدفء وبالثقة لما قرأت المجلة وقالت لي انتم بتتكلموا عن الفن، بتحبوا الفن، فأنا فنانة وأعشق الفن وأحب أني ألتقي بك أكثر من مرة. وهكذا التقينا أكثر من مرة ومرات. وحين وجدت في منزلي مكان للعرض لوحتها وممارسة المهنة اللي هي ارتضتها لنفسها وحبتها وعشقتها اللي هي الفن التشكيلي، حضرتك قلت مهنة وليست هواية، هل تحولت من هواية لمهنة؟ طبعا طبعا، لحاجتها الشديدة للمال. لم يكن لديها مال، فهي كانت تبيع اللوحات. دكتورة لوتس عبد الكريم، الصفات التي يجب أن يتصف بها الفنان؟ الحياد. أحسن أنه ما يكونش متعصب. الفنان الحيادي اللي هو ينتصر للذوق قبل المادة وقبل الصداقة وقبل التحيز لأي إنسان أو فكر. نعم، هذه أبلغ صفات الفنان. طبعا. نعم، الكاتبة والفنانة الدكتورة لوتس عبد الكريم، صاحبة مجلة شموع الثقافية، شكرا كثيرا لحضرتك على هذا اللقاء، ونتمنى لحضرتك طول العمر ومزيدا من العطاء. شكرا جزيلا.